هنا توقفنا عند السادسة. صالح، ما هو ما هي دليل المطابقة؟ هي ماذا؟ إذا دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. إبراهيم، مثال على دلالة المطابقة. مثال الدار. نعم. إذن هذا مثال صحيح، مثال صحيح أن الدار إذا قيل مثلا أن مثلا الدولة بنات مشروع من المشاريع، قالت خلاص يبقى الآن هذه البيوت صالحة للسكن فيها، كل واحد منهم من المستفيدين يملك دارا، ويتوقع أن هذه الدار سيجد فيها طبعا هذا مطبخ وكذلك جميع المرافق التي هي معلوم أنها تكون في الدار. هذا هو الدار، يصدق على جميع أجزائه، مركب من كذا وكذا وكذا. إذن فدلالته على الدار بكل مرافقها، وماذا يسمى دار؟ دلالة ماذا؟ المطابقة. المطابقة أي طابق اللفظ المعنى. معليش، قبل أن أنسى، ذكرت في الحصة السابقة أن بسؤال أبو الخالد أن هل جميع أفعال الله عز وجل يقال فيها ما قيل في الكلام ونحوه أنه قديم النوع حال بحال، والظاهر أنه لا ينطبق ذلك على جميع. أظن ينتبه لهذا، وقع مني ذلك خطأ، فلذلك ينتبه له. ليس كل جميع أفعال الله عز وجل إلا ما كان يحتمل كلام ونحوه، لا يمكن أن يقال فيها جميعا أنها كلها يعني قديمة النوع حديث حادثة الأحد، وإنما ما قيل في ذلك كلام إلا فلا. إذن قلنا دلالة المطابقة، الدار تدل مثلا على جميع أجزائها، بحيث يمكن لشخص إذا أخبرته بأن لك عندك دار، قال يقول لك مثلا أريد أن أستحم عندك في حمامك، فيقول لك من أخبرك بأن عندي حمام؟ فتقول أنت أخبرتني بأن عندك دار، الحمام واحد من أجزائها. إذن فأنت لم تخبره بأنك عندك حمام أو مستحم، ولكنه هو استفاد من قولك عندي دار أن فيها مثلا جميع مرافق الدار. ثم إذا دخلت الدار وأعجبك بناؤها وإلى آخر الأشياء، تقول له أريد أن أتعرف على من بنى هذا البيت، لأن أريد أيضا أن أنجز بيتا يعني متقنا مثل بيتك هذا مثلا. قال أريد، قال ما خبرك بأنني بناء؟ قال هذا لازم، هل يمكن أن يكون هناك دار بلا بناء بناء؟ يعني لازم من دواء، يعني يلزم أن هذا البيت لا شك أن الذي بناه شخص مهم بناء معروف مثلا بأنه يتقن هذا الحرف إلى آخره. هذه هي دلالة المطابقة، والظاهر أن الكثير كذلك لا يزال عنده يعني مشكل في فهم هذه الدلالة. وأعيد مرة أخرى أن دلالة المطابقة أمر أبسط من الإنسان ممكن يمشي بعيد جدا كأنه ما أدري يفكر فيها تفكير. دلالة المطابقة كما سبق أن قلت لو تصورنا أن هذا هو اللفظ وهذا هو المعنى الموضوع له، فالتطابق بمعنى أن اللفظ استعمل في تمام معناه، حصل تطابق بين اللفظ والمعنى، فتلك هي دلالة المطابقة. كما لو استفدنا مثلا من اسم اسماء الله عز وجل امرين اثنين، دلاله على الذات ودلاله على الصفه، فهنا نعم ثم دلاله المطابقه. لكن لو اقتصرنا على احد الامرين هو التضمن، لو استفدنا مثلا من اسمي او من مثلا يعني من اسماء الله عز وجل مثلا ماذا الخالق مثلا او السميع او البصير او العليم، استفدنا انه اولا يدل على الذات وتلك دلاله ماذا التضمن، او الصفه وحدها وان دل عليهما معا فذلك دلاله ماذا المطابقه. وان استفدنا منه اسم اخر لم يوضع له لكونه مثلا نحن نعرف ان كل حي من صفاته ان يكون ماذا اسمع يبصر يتكلم قادر يعلم، هذه من لوازم الحياه. فلو قلنا كونه تبارك وتعالى حيا يلزم من ذلك انه يسمع ويبصر ويتكلم الى اخره، فهذه دلالتها على مثلا ما من الصفات يلزم منه، فذلك دلاله ماذا الالتزام. هذه الدلاله التي قال الشيخ عنها انها تفيد طالب العلم اذا ما هو عرفها واتقنها. وبالفعل نعم كثير من النصوص وكثير من الايات نعم في غير اسماء الله تبارك وتعالى يستفاد منها معان، هذه المعاني التي تستفاد منها انما يتوصل اليها بهذه الدلاله، والذي ربما ضيق فهمه يقتصر فقط على المطابقه، وربما زاد الى دلاله التضمن ودلاله الالتزام ربما يعني تفوته. نعم وهكذا كذلك يعني الفقه والمعرفه باسماء الله عز وجل وصفاته، كثير ما يقول مثلا بعض اهل العلم ان سوره الفاتحه ما تضمنته من اسامي اليها ترجع جميع الاسماء، وان الله عز وجل اسم الله يدل على ما عداه جميع الاسماء الاخرى. ولذلك تقول مثلا الرحمن من اسماء الله، الكريم من اسماء الله، العظيم من اسماء الله، ولا تقول العكس. إذن فالله يدل على ما عداه جميع الاسماء بدلاله الالتزام. الله عز وجل هو ذو الالوهيه على خلقه اجمعين، ولذلك استجمع الله عز وجل جميع الصفات التي يستحق سبحانه وتعالى ان يكون بها الها، نعم، وغيره لا يستحق تلك الصفات، فلا يستحق إذن ان يعبد كذا. غير الله لا يستحق الصفات او ليس فيه الصفات اصلا التي يكون معها ماذا اله، فلا يستحق إذن ان يعبد. الله عز وجل هو الذي موصوف بصفات الكمال كلها. إذن قلنا توقفنا عند سادسا. السادسة القادر بعد نقرأ أظن إذا لم نذكر أسماء الله الحسنى التي ذكر المؤلف رحمه الله. قال فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم. إذن هذا بناء على ما تقدم أن أسماء الله عز وجل ماذا توقيفية. عندما نقول توقيفية أمين معنا إذن نتوقف في إثباتها على ما وردت به النصوص الشرعية، إن لم يرد به نص شرعي فنقول ما عندنا من أين نأتي به، ما نستطيع، لأن ما يكون من ما يجب لله عز وجل وما يستحيل وما يجوز لا يستطيع العقل أن يستقل به، وأمر يمتنع على العقل أن يستطيعه ويحيط به ويدركه. نعم لذلك فيتوقف بإسماء الله عز وصفاته على ما ورد في الشرع فقط. نعم. إذا قال فمن كتاب الله عم قال قال فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحسن جواد بس جواد الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الحي الحي الحي الحي يا أين الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. وتقييده قوله إنه كان بي حفيا. إذن هذا هو تقييده. إذن فكأنه الشيخ محل تردده أنه هنا إنما ورد هذا موضع وروده أنه ورد في هذه الآية إنه كان بي حفيا هذا هو تقييده بي حفيا. فأما اسم الله عز وجل ليس منها ما هو هكذا يعني مقيد إنما كلها مطلقة. وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. القاعدة السابعة إذن وهذه أو هذا الكتاب ليس لدينا شيء محفوظ فيه فالذي إن شاء الله سوف نبادر إلى حفظه هذه الأسماء التي على الأقل وردت هنا التي وردت في كتاب كم؟ 81 والتي وردها من السنة 18 إذن 81 و 18 كم؟ إذن ويكون بذلك من حافظ أو من حفظها عن ظهر قلب يكون لعله إن شاء الله داخلا يبقى ما بقي بعد ذلك من معرفة معانيها والدعاء الله عز وجل والتوسل به نعم بها إليه سبحانه وتعالى هو الذي إن شاء الله فلعله يكون الإنسان داخلا. الحمد لله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها قال العلماء المراد بإحصائها أولا من الإحصاء معروف على الكلمة العربية المراد بالإحصاء الشيء أخذ بدأت تتكلم أخذت من الحصى الحصى وهم دائما يستعملونها في ما كان كثيرا ولكن عد الحصى وربما استعملت كذلك من الإحصاء كذلك يعني يعلمها ويعرفها وهذا مستعمل حتى في الدارجة عندنا نقول مثلا فلان نحصيه معنى نعرف. فمن أحصاها المراد بها أولا معرفة ألفاظها أن تكون ماثلة عنده محفوظة هذا أول إحصاء. ثم بعد ذلك معرفة معانيها قد ذكر عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب له سماه رحمه الله في شجرة الإيمان توضيح البيان لشرف ابن كتاب أو رسالة جيدة صغيرة على كل حال. ذكر بعد تدبر كلام الله عز وجل مما يزداد به إيمان العبد أن يتفقه في أسماء الله عز وجل وصفاته، بل ولا شيء أنفع القلب من هذا، يتدبر واحد أسماء الله عز وجل وصفاته وفهم معانيها أيضا يعتبر إحصاء لها أيضا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، ويبقى كذلك دعاء الله عز وجل بها، الإنسان يستعملها وينوع في أدعيته بين هذا الاسم وذاك إلى آخر ذلك، فيكون إن شاء الله داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحصاها دخلنا. وطريقة ذلك هذا الحب أنه في الحصص القادمة إن شاء الله نبدأ باستعراض 10 أسماء، 10 أسماء منها على الترتيب المذكورة به هنا، ومن باب التخفيف ربما بعضنا قد يكون سبق له أن حفظها على ترتيب آخر غير هذا المذكورة به هنا، فلا مانع أن يستحضر لعله مثلا ربما حفظها من ترتيب آخر. إن كل حال العلماء تقدم لهم أن كانت لهم محاولات شبيهة بهذه، أن الواحد منهم بقدر ما أن اطلع وجمع من خلال ما ورد من أدلة الكتاب والسنة، فربما كان ترتيبا غير الترتيب الذي ذكره ألفنا. فمن كان عنده شيء بالترتيب مهم يستحضر لنا 10 أسماء من الأسامي، وهذا الترتيب اللي بيكون لشخص ترتيب آخر، فهذا الترتيب هو الأولى. أنا لم يسبق له أن حفظها ولم يسبق له أن يشتغل بحفظها، فحس القادمة نبدأ سبتي إلياس أمين عبد الرزاق وياسين عبد الرحيم، هكذا نحفظ هذه 10 الأولى التي هي بدءا من عند الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب والحبيب، 10 كذا إن شاء الله. تبع ذلك يحفظ 10 أخرى، ولسبب ذلك أن هذا ما يحفظه وإنما اللي يعرضه فقط، يعني الكل يحفظ لكن اللي يعرضه على المجمع، ولا ربما الامتحان فقط قد ربما يعني تقع عنا على جمال ولا على نور الدين كذلك ولا على عبد الغني. هذا محفوظ هنا في هذه الكتابة كلها، ولمدة الحمد لله أظنها كافية، يعني من اليوم إلى يوم 12 سنكتبها في ورقة ولا ورقة صغيرة ويضعها في جيبه. أوقات انتظار الصلاة يعني يمر عليها مرات هكذا مرات إن شاء الله سوف تحفظ. يعني عندما كنا في الصغر حفظوها لنا فيها ما فيها من الضعيف، على كل حال ليس بهذه الطريقة ما كتبناها في ورق ولكن من خلال السمع فقط، والتي هي من من من طريق الوليد المسلم وفيها ما فيها من الضعيف، وهي مثلا والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الجليل الكريم الحسيب الرقيب المجيب واسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الواجد واحد الصمد القادم المقدم المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك موكل الذكر ذكران المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور. هذه من الصغر حفظوها لنا اخوتي ونحن ما زلنا في قبل أن وبالسماع فقط السماع، فالحمد لله الآن الإنسان يدرك في الأخذ يكتبها في ورقة عالية جدا ويحفظها بسم الله بكر سمعت زيادة مثلا تكتبها في ورقة أثناء الصلاة فقط، ربما لا قبيل الصلاة الظهر قبيل صلاة العصر، قد تكون في جيبك وتمر عليها مثلا هذيك مرات مرات قصد الحفظ ان شاء الله تحفظ تحفظ واصل. القاعدة التابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه. إذن هذه قاعدة أيضا من تلك القواعد التي استفيدت واستقرأت من خلال الكتاب أو من خلال نظر أهل العلم في الكتاب والسنة. هذه قاعدة من القواعد التي اعتمد أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة مضمونها أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل لا يجوز. هي قاعدة يحترز مضمونها. إن كانت القواعد السابقة تلتزم فهذه تحترز، بمعنى يحترز من الإلحاد. الإلحاد لا يجوز بأسماء الله عز وجل. هكذا لابد أن تفهم القواعد. قواعد لا يعني دائما الإنسان يلتزم، ولكن كذلك قد يكون من المحترزات، أي من الأمور التي تجتنب. الإلحاد في أسماء الله عز وجل ليس معنى أن نلتزم الإلحاد، لا، وإنما نتجنب الإلحاد ونحترز منه ونعرف صوره من أجل أن لا نقع في شيء منه. كما هو عادة مثلا حتى أهل التجويد يذكرون ماذا؟ صفات الحروف التي تلتزم، ويذكرون بعضها التي تحترز. مثال مثلا ماذا؟ تكرار. مثلا تكرار الراء، قال مثلا هذه صفة، نعم، ولكنها ليس من أجل ماذا؟ التزامها والعمل بها، ولكن من أجل أن ينتبه لها فلا يقع فيها من يقع لها. مع ذلك يذكرون هذا في ضمن الصفات، يضمن الصفات. إذن فهذه كذلك قاعدة من القواعد، أن اسماء الله عز وجل يجب احتراز الإلحاد فيها. ولكن ما هو الإلحاد؟ إذن الإلحاد من ألحد، وهو الميل عن وسط القبر. الإنسان مثلا يكون القبر مثلا يحفر، اللغة يقال الإلحاد لهذا، يميل إلى أحد جهتين، يميل إلى أحد جهتين. إلا أننا نحن في الشريعة نميل إلى جهة القبلة. سيد حفر يحفر في القبر يحفر، ثم يدير واحد الحفرة كذلك منحرفة عن الوسط إلى جهة القبلة، ذلك هو الذي يسمى ماذا؟ الإلحاد. وإذا هو مباشرة نزلت ماذا يسمى؟ الشق. إذن هذا يسمى الإلحاد اللغة. وفي الشريعة المراد به الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، أو ميل بها عن الحق. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. أمين من يلحدون من الحد. لماذا ما قلت من لحد؟ إذن لما كانت الياء مضمومة فهو في الفعل إذن من الرباعي، إذن من الحد. وهذا هو الإلحاد كما ذكرناه من حيث اللغة من الميل. نعم. من يريد فيه بإلحاد بظلم، الذي قلنا عليه، ولنجد من دونه ملتحدا. هذا هو الذي يسمى الإلحاد. الإلحاد في اسماء الله عز وجل صفات من الميل بعما يجب اعتقاده فيها، جادة فيها، الصراط المستقيم إثباتها من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تحريف. هذا الجادة، وهذا هو الذي يجب التزامه. فمتى ما يعني انحرف بها عن هذه الجادة فذلك هو الذي يسمى الإلحاد. الإلحاد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، وله صور، له صور متعددة متنوعة، فالمطلوب معرفة الصور. قال: وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها. أن ينكر شيئا منها، نعم. هذا الإنكار إن كان إنكار تكذيب العياذ بالله فهو كفر، فهو كفر. وأما إنكار تأويل، لأن هناك مثلا من ينكرها بمعنى أن يؤول، لأن كل مؤول ممكن للصفات. حتى التأويل يجب أن نعرف أن التأويل منه ما هو تأويل سائر ومنه ما لا مسوغ له. فإن كان لا مسوغ له فهو كإنكار التكذيب تقريبا ملحق به، حكمه كحكمه. إذا قلنا الإنكار قد يكون إنكار تكذيب مباشرة، قال فلان قال لنا كل صفة الله عز وجل حتى سمنا منه وأرده كله، والعياذ بالله هذا هو ماذا؟ كفر. وقد يكون إنكار تأويل، لا يقول لا، ولكن يقول لك مثلا أنا أؤوله ولا معناها أخرجها عن ظاهرها الراجح إلى احتمال مرجوح، هذا هو التأويل. التأويل عند المتأخرين له معنى عند غير معناه الذي عند المتقدمين، ونقصد المتأخرين خصوص الأصوليين استعملوه وأفرطوا في استعماله، والأصوليون كذلك أكثرهم متكلمون أهل الكلام أهل المنطق وما إلى ذلك، فكانوا مفرطين في استعمال التأويل. والتأويل بالنسبة لهم يعني يستغيثون به، يعني يحتاجونه كثيرا ويستعملون استعمال مفرطا. هذا التأويل نعم الذي ربما عملوا فيه إلى نصوص هكذا ظاهرها ما تدل عليه، ثم هم يخرجون عن ذلك الظاهر لتدل على معنى آخر باطل. نعم. إذن فإذا كان إنكار إنكار تأويل فكذلك فيه تفصيل. قد يكون التأويل سائغا، سائغا معنى سائغا بمعنى له وجه في العربية، إلا أنه مرجوح له وجه في العربية، معنى صاحبه قد يأتيك ببعض نصوص نصوص عربية لي يعني يجد فيها ربما ضالته بما أراده. وقد يكون التأويل لا وجه له في العربية، ما عندوش ما يشهد له في العربية، هذا في العقل أخو التكذيب الصريح. هذا سؤال. نعم. قال أن ينكر شيئا منها. نعم. قال أن ينكر شيئا منها ومما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل. إذن ينكرها هكذا جملة وتفصيل، ينكر الأسماء والصفات الكل كما هو عمل غلاة الجهمية والباطلية والقرآن وغيره، ينكر الأسماء والصفات جملة وتفصيل. والالتفات إلى ما استند إليه من تلك قواعد فلسفية. نعم. ولا لا ينكر الأسماء ولكن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو كذلك إلحاد، ينكر مدلولها من الصفات. بمعنى إذا كان الاسم مثلا يدل على صفة كذا يقول لك لا أنا أستدل بالأسماء فقط وأما الصفات فلا، هذا كذلك نوع إلحاد. نعم. والأحكام كذلك، نحن سبق أن قلنا بأن كل من أسماء الله عز وجل إن كان متعديا فالإيمان به يتضمن الأشياء. الاسم والصفة والحكم، هذه كل أشياء لا بد منه تتم لنا الإيمان بكل اسم اسم الله عز وجل. أولا لا بد أن نستفيد منه الاسم دلالته على ذات الله تعالى، وما استفيد من ذلك الاسم كذلك من الصفة، وهنا تشترك جميع الاسماء الله عز وجل فيها. وأما الذي تنفرد به المتعدي منها ماذا؟ الحكم. مثلا الحي يدل على صفة الحياة عز وجل ويدل على الله عز وجل الذي هو اسم من أسمائه تبارك، هو يعني لازم غير متعدي. وأما السميع مثلا والبصير والكريم والرازق وما إلى ذلك فإنها أيضا يضاف إليها الحكم الذي تقتضيه تلك الصفة. نعم. قال إذن فمن أنكر هذا كذلك فهذا كذلك نوع إلحاد، كل إلحاد لكل تفاوت، تفاوت درجاته. واصل. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. إذن كما فعل أهل التعطيل، كما فعل أهل التعطيل، قلنا أن التعطيل مأخوذ من الإخلاء من الطلاق والتعطيل والإخلاء. نعم التعطيل هو الإخلاء الإخلاء. ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة. ومنه كذلك وإذا العشار عطلت. ومنه قول الشاعر وجيدك جيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. معطل بمعنى خالي من الزنا. إذن فهذه الشواهد اللغوية على معنى كلمة التعطيل. والتعطيل أريد به شرعا تعطيل النصوص الشرعية المدلولة سواء كانت دلت على صفات الله عز وجل أو على غيره من الأحكام. تعطيلها بمعنى إخلاؤها عن معانيها. نعم كما فعل قال أهل التعطيل من الجهمية وغيره. واصل إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. إذن هذا نوع كذلك من أنواع الإلحاد. نوع آخر من أنواع الإلحاد وضرب من ضروبه أن ماذا قال؟ أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. إذن هذا كذلك نوع الإلحاد. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم قال أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه. فجعلها دالة عليه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. نعم. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. إذن نحن هذا كذلك تابع وفي ضمن هذه القاعدة أن يعمد بعض الناس إلى تسمية الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه. نعم قال ك تسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه والعلة الفاعلة. وذلك لأن أسماء الله تعالى النصارى يسمون الله عز وجل الأب بالفرنسية البير والفلاسفة أيضا يسمونه العلة الفاعلة. العلة الفاعلة هكذا يسمون الفلاسفة يعبرون عن الله عز وجل كما يقول مثلا أحيانا واجب وجود هكذا يعبرون. وربما اسمه كذلك العلة الفاعلة. نعم إذن فهذا كذلك مما لم يثبت تسمية الله عز وجل بهذا فلذلك فيعتبر الإلحاد في اسماء الله تبارك وتعالى. نعم. العلة هو عندهم أولا يعني ما يتسبب عنه شيء مثلا. فالعلل كلها غير الله عز وجل لا تسمى لا يسمى منها شيء علة فاعلة. والعلة الفاعلة هي الله عز وجل. لأن يعني العلل كلها تقريبا إنما يقع شيء عن شيء آخر. لكن ممكن جدا أن أقول مثلا أن الكأس عندما تملأه ماء بمجرد امتلائه يفيض الماء على ما حواليه ففيضان الماء وتبلل ما حواليه. ليس أن الكأس هو الذي أراد أن يتبلل ما حواليه فبلله بالماء ولكن هكذا هي علة من غير ما تقصد حصل منها شيء آخر. مثال الشمس مثلا تحرقنا بأشعته وليس معنى ذلك أنها هي التي أرادت إحراقنا وإذايتنا. نعم ولكنها هي إلا هكذا نعم تفعل هذا الفعل من غير أن يكون ذلك منها تقصده. لكنهم يزعمون بأن الله عز وجل هو العلة الوحيدة الفاعلة بمعنى التي تكون عللها عن تقصد وعن إرادة ليس كهذه العلة الأخرى. هذا موضوع. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصناف. كذلك إذن هذا من أيضا من أنواع الإلحاد. من أنواع الإلحاد الذي قال الله عز وجل في أهله وذروا الذين يلحدون في أسمائنا. وممكن جدا يكون داخل في الإلحاد ما هو موجود في لغات بعض الأعاجم أن يسموا الله عز وجل بأسامي إن لم يكن مراد بها مثلا الإخبار أو الإله هكذا مطلقا. اللغة الفرنسية الإنجليزية كذا سيما إذا دعوه بها. إذن فليس قد يكون قلت ذلك من الإلحاد اللي يكون مراد به اسم هكذا الإله إذا أراد به الله نعم الله كأنه علم عليه سبحانه وتعالى فقد يدخل في ذلك. كل اللغات التي غير العربية تجدهم ربما يتعاطون هكذا فيما بينهم أسامي لله عز وجل نعم لغة القبائل ماذا يقولون؟ السنر نعم السنر بمعنى الإله ولا يدعون الله عز وجل ها؟ هكذا السنر مولانا لكن في اللغة القبائل ماذا يقولون؟ ماذا ياسين؟ ها؟ ربي هذا نعم هو أجود هو أحسن واصل؟ قلت قد يستعملونه كأنه علم ولكن إذا استعمل مثلا على أنه الإله مثلا هكذا كما نقول مثلا نحن إلهنا بمعنى معبودنا بهذا المعنى نعم هو من اسماء الله عز وجل الإله لكن قد نستعملها بمعنى معبودنا كما يستعمل قوم آخرون مثلا يعني يقول إلههم مثلا من معبودهم الذي يعبدونه فإذا استعملت هذا الاستعمال فإن إن شاء الله لا بأس ولكن يكونوا مثلا كأنا مستغنى ويدعون بها الله عز وجل عم ربما يصفونه عم ويشتقونه منها مثل ما نفعل نحن الآن بالأسماء والصفات فهذا يعني قلت يخشى أن يكون صورة من صور الإلحاد وربما دخل في ماذا في الثالث أن يسمى الله تعالى الملك كتسمية النصارى الأب الأب هذا بالعربي ومن الفرنسي يقول ماذا قلت هذا هو محله ومحل الكلام عليه ماذا لا ربما عم يوم ممكن تكون هذه بمعنى يعني أي إله إله نعم واصل الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء لأسماء لأسماء كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق الله من الإله على أحد القولين نعم إذن كذلك من من من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون وهذا من مكرهم نعم جاءوا إلى أسماء الله عز وجل فجعلوا منها أسماء لآلهته فاشتقوا من من من من من العزيز اسم الله عز وجل العزى ومن الله اللات بالتشديد اللات بالتخفيف وأما اللات بالتشديد فلا يصلح الاستعمال فرائتم اللات فرائتم اللات والعزى اللات نعم لا يصلح يستشهد به هنا اللات كأنها أصلها الله نعم فقالوا اللات وأما اللات بالتشديد نعم فهي من لت نعم التسويق نعم إذن فلا يشهد نعم قال واشتقاق اللات من إله نعم على أحد القولين فسموا بها أسماءهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة هكذا عندكم اشتقاق اللات من الإله ولا من الله من الإله. إله. واتفاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أسمائهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء. من عند يتعلق على اتفاق اللات من الإله؟ من عند يتعلق؟ شفت اسم الله. ها؟ هذه الطريقة شفناها. ايه؟ بسم الله هكذا. هذا هو المعروف. ليس بالإله من الله. اشتقاق اللات من يظهر المعروف انه من الله وليس من الإله، واما الإله فبعيد. ها؟ ولكن أن نقص احتمل حيث الاشتقاق الذي هو أقرب اللات من الله هكذا اشتقاق ومن الإله نعم إلا بشيء من خطوات واصل ولقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. إذن فأسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز في هذا الذي فعله أهل الجاهلية وهو من إلحادهم كذب. فأسماؤه تبارك وتعالى كما قال فسموا بها أصنامه التي يعبدونها، ذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، مختصة به سبحانه وتعالى، على أن أسماء الله تبارك وتعالى مختصة به طبعا، وما كان منها ربما أحيانا لا يجوز أن يطلق على غيره بأي وجه من الوجوه، مختص به كالخالق مثلا والبارئ والقيوم والله الرحمن الصمد. إذا هناك أسماء لا يجوز إطلاقها على غيره بأي حال من الأحوال، مختصة بالله عز وجل. وهناك منها ما يعتديه حالين، ربما أحيانا إذا حلي بالألف واللام أطلق، وإذا لم يحل بالألف واللام، إذا حلي بالألف واللام لا يجوز، إنما يختص الله عز وجل كالرب مثلا، كالرب ولا مثلا السيد إلى آخرك، فهذه بعضها هكذا إذا حلي بالألف واللام فيه ما فيه من إطلاق لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وغيرها يعني مما ليس بالألف واللام يجوز إطلاقه على الله. قسم ثالث، وقسم ثالث منها يجوز إطلاقه على الله عز وجل مطلقا، نعم، بشرط ألا يفهم منه معناه. إن هناك بعض الأسماء إذا أطلقتها على الله عز وجل وأردت بها نعم معناها فلا يجوز، كان تقوله الجبار، الجبار اسمه لله عز وجل نعم، ولكن إطلاقه على البشر ولو بالألف واللام جائز بشرط أن يكون علما فقط لا تريد منه المعنى الذي هو فيه أو الذي يدل عليه. إذن حالها لا يخرج عن هذه الثلاث، من حيث أن أسماء الله عز وجل منها ما هو مختص به بكل حال لما فيه من المعنى الذي لا يليق بالبشر أن يكون مسمى به، قلنا البارئ مثلا، الخالق، الرزاق، المحيي، المميت، الآخر، ليس هذا على وجه الحصر والمعالجة على وجه التمثيل فقط. ومنها ما يقولنا أن حاله يتردد بين أن يكون في ألف واللام أو ليست فيه، وإن كانت في الألف واللام فلا يطلق إلا على الله عز وجل، وإن لم تكن فيه جاز إطلاقه على غيره. ومنها قلنا ما لا يدخل تحت ما تقدم، بل ينظر فيه إن كان استفيد منه معنى معين لا يليق إلا بالله عز وجل فلا يجوز إطلاقه، وإن كان علما جامدا جاز إطلاقه على غير الله عز وجل ما عدا ما تقدم. نعم يدخل في الثالث، يدخل في الثالث العزيز مثلا، نعم يجوز أن يقال لشخص ما أنه العزيز الغني الحليم الكريم السيد. السيد ذكر الله في القسم الأول، ذكرنا في القسم الثاني لا يجوز أن يقال لمخلوق مثلا السيد بمعنى الذي سيادته هكذا مطلقة. وهناك مجوز على كل حال وفيها حتى خلاف فقهي غالبا ما ظنه تجده في باب الإيمان والنذور وما إلى ذلك. السيد قد يجوز البعض مثلا يقول لك ما دام لا يلمح فيه المعنى إنما هو علم جامد فربما كان تقسيم عندهم قسمين فقط يقول لك مثلا سمينا به شخص معين قد يكون هذا يعني حتى في زمان صغره ولم يعني ليس في أي شيء من معنى السيادة يقول لك جائز نعم ولكن هذا التقسيم الذي ذكرناه الثلاثي هذا أحسن أظهر. نعم قال فكما اختص بالعبادة وبالإلوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسما تقتضيه الأدلة الشرعية حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن هكذا والمؤلف رحمه الله ذكر صور الإلحاد فذكر منها نعم من باب الإعادة فقط قلنا قسم الأول منها هو ما يكون ماذا بالإنكار إنكار شيء منها ثم ثانيا أن يجعلها دالة على صفات تشابه ماذا صفات المخلوقين والثالث أن يسمي نعم يسمي الله تعالى الاسم به نفسه كتسمية مثلا الفلاسفة له بالعلة الفاعلة وكتسمية النصارى له بالأب نعم ورابعا أن يشتق من أسمائه أن يشتق من أسمائه أسماء للآلهة أو للأصنام وما إلى ذلك فالإلحاد إذن بجميع صوره لا يجوز. إذن يقابل الإلحاد هو ما هو معروف من هذه القواعد التي الإنسان إذا ما تمسك بها واستعملها والتزمها فإنه يبتعد إن شاء الله عن الإلحاد بجميع صوره. التزام هذه القواعد وهروب من الإلحاد وترك للإلحاد نعم وأقلها ما هو معروف مذكور عندما يذكرون توحيد الأسماء والصفات يقولون هو إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه من غير تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل هذا كله كذلك يجنب الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. الفصل الثاني قواعد في إذن كما تقدم قلنا في بداية هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله طريقته في هذا الكتاب أن قسم هذه القواعد إلى أقسامها وربما أدى ذلك به إلى أن كرر بعضها بعض تلك القواعد وجعل بعضها ما هو مختص بالأسماء وقد نهيناه عند هذه القاعدة السابعة وبعضها مختص بالصفات وسوف يبدأه الآن وبعضها مختص بأدلتهما هذه طريقة وهي طريقة العامة هكذا العلوم قدر ما تأخرت ترتب وتنظم حتى يسهل فهمها وحفظها. قال القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. نعم إذن صفات الله صفات الله وقد تقدم لنا أن قلنا بأن الصفات ما هي الصفات؟ معاني هي معاني اسم. إذن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته وقد استدل المؤلف رحمه الله كذلك بما يدل على أن كل اسم يدل على صفة مثل ماذا؟ وهو وربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمة ذو القوة المتين رب العزة قل فلله العزة جميعا قل فلله العزة من العزيز ذو القوة من القوي ذو الرحمة من الرحيم إذن والعظمة من العظيم وذو الجلال والإكرام من الجليل كل حوين اللي يثبتنا إلى آخر ذلك. فهكذا إذن أسماء الله عز وجل كلها تدل على صفات وكونها تدل على صفات هذا هو الذي تكون به نعم حسنى تكون ماذا حسنى وإلا في الحق إذا كانت هي أسماء جامدة ماذا يعني أسماء جامدة معناها سواء قلت القوي ولا العظيم ولا الكريم ولا الحليم ولا العزيز ولا العلي وما إلى ذلك، كيف كيف لا فرق بين هذا وذاك، يكون هكذا هذا على فيمكنك أن تقال أن تقول مثلا في دعائك يا ذو مثلا يا شديد العقاب اغفر لي، هكذا على قول من قال بأنه لا تفيد صفاته، ويكون هذا معنى كلامه، ولكن نحن نقول بأنها تدل على صفات. وعلي في الإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله عز وجل متوسلا بها يلتزم الأدب الذي ذكرناه، وهو أن يتخير نعم من أسمائه ما يناسب مطلوب يناسب مطلوب. وهكذا هذا هو المشهور في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم واصل. قد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. نعم، إذن أما العقل في كون أن الله عز وجل موصوف بالصفات صفة الكمال، أن كل موجود موجود، يعني ما نقصد بموجود الموجود ليس في ليس في الذهن فقط، لأن الذهن ما فيه إنما هي تصورات وخيالات صحيحة وقد تكون غير صحيحة، نقصد الموجود في خارج الذهن، يعني موجود في خارج الذهن حقيقي. إذن كل موجود لا بد أن يكون موجود بصفات، لا يوجد شيء في الخارج عاري عن الصفات مهما كان، شيء موجود وجود حقيقي لا بد أن تكون له ماذا؟ صفات. هذه الصفات إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون ماذا؟ صفات نقص. وهذا لا يليق بالله عز وجل الذي يعبد سبحانه وتعالى والذي هو تبارك يستحق العبادة أن يكون موصوف بصفات النقص. لا، الإله لا بد أن يكون فيه جميع صفات كمال ومنزه عن جميع صفات النقص كذلك. نعم قال والثاني باطل. واصل. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن ومن أضل، ومن أضل لا أضل منه، هذا استفهام يقال استفهام إنكاري. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا يستجيب، بل قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا له، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل من لا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب، لا يستجيب معناها حتى يعني على افتراض أنه يسمع فليس القدرة على، وذلك قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون. صحيح ولا إن شاء الله؟ صحيح. والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إذن فيعني إذا هؤلاء الذين يدعونهم وهم لا يسمعون هذه صفة نقص فيهم، صفة نقص فيهم، ولذلك الله عز وجل يعني نعتهم بهذه الصفة فهم لا يستحقون أن يعبدوا، كيف تعبدوا كيف يعبدوهم الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان. إذن كذلك في هذه الصفة صفة النقص، لا يستحقون أن يعبدوا ومن كان على هذه الصفة. قال تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، كونهم لا يخلقون شيئا صفة نقص، لا يخلقون شيئا والله عز وجل علقكم قال فتعبدون ما تنحتون تخلقونه بإيديكم والذي تنحتون ثم تعبدون. هذا دل على سفاهتهم وضعف عقولهم. ومن ذلك كذلك قوله تبارك وتعالى كما ذكر عن إبراهيم في القرآن الكريم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذا صفة نقص فيه. كيف يستحق أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ هذه صفة نقص. وكذلك ذكر الله عز وجل على الذين اتخذوا العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم لا يكلمهم لا يستحق أن يعبد وهو يعني ما يستطيع الكلام ولا يهديهم سبيل اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن فهذه كلها صفات نقص فيه لا يستحق معها أن يكون إله وهكذا كل إله. ولذلك أيها الأخوة لتنتبهوا جيدا أن كثير من الناس ممن ضل وتاه واتخذ من دون الله آلهة حتى ولو كان هؤلاء الآلهة مثل الأولياء الصالحين قد يكون من أسبابه عدم تفقه أو عدم معرفته بإسماء الله عز وصفاته. فالأسماء الله عز وصفاته إذا ما يعني شرحت وبينت ومن خلالها اطلع العبد على عظمة الله عز وجل احتقر ونسي ما اشتغل به من تعظيم غير الله عز وجل وتقدير واحترام غير الله تبارك وتعالى. عندما يسمع صفات الله تبارك وتعالى وما له تبارك من صفات الكمال فيقول هذا الذي أنا أقصده وأتوجه إليه ما ما ما يعني مع هذه الصفات أين موقعه؟ هل له منها شيء إلى آخره؟ لابد أن يتساءل هذه التساؤلات. نعم. قال وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لذلك فهي لا تستحق أيضا أن تعبد. إذن كيف تعبدون ما لا ينفعكم شيئا؟ ما لا ينفعكم شيئا شيئا هذه ماذا تسمى؟ نكرة. بل هي من أنكر النكرات. شيئا فيها ماذا؟ فيها توغل زائد يعني توغل في النكر. ومع ذلك وقعت كذلك في سياق النفي. إذن فهو يعني ما لا ينفعكم شيئا قال ولا يضركم وصل. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. إذن هذا كذلك من أدلة العقل أن المخلوق لا شك فيه صفات كمال فيه صفات كمال كثيرة. هذه كما صفت كمال إن أتى بها لا شك أن الذي منحه إياها هو الله عز وجل فمعطي الكمال أولى أن يكون متصفا به لا شك. نعم. قال وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن وهذه كذلك مهم جدا وسوف تأتي ربما قاعدة متختصة بهذا وهو أن الله تبارك وتعالى متى ما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه صفة من صفات النقص وتنزه عنها فإن النفي وحده ليس فيه وصف بالكمال إلا أن يتضمن كمال ضد تلك الصفة النفية. هذا لا بد أن ننتبه له. النفي المحض هو عدم المحض والعدم المحض ليس فيه أي وصف بالكمالات لذلك مهما وجدتم من نفي فإن الله عز وجل موصوف بضد تلك الصفة المنفية، وهناك وصفه تبارك وتعالى بالكمال. وما هكذا مجرد النفي المحض لا تكاد تجد إطلاقا في يعني اسماء الله عز وجل، لا تجده فيما ينفع عنه تبارك وتعالى. فمثلا قالها الحي الذي لا يموت، لا يموت لكمال حياته تبارك وتعالى، لمثله لا يضل ربي ولا ينسى، كذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال علمه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته تبارك وتعالى. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كذلك كمال حياته عز وجل، لم يلد ولم يولد، أيضا لكمال صمديته إلى آخر الأمر. واصل. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن هذا الله عز وجل الدجال في آخر الزمان عندما تأتي فتنته وتجتاح جميع الأرض، الناس الذين عندهم هذه العقيدة ليس عندهم هذه العقيدة نعم التي فيها يصف الله عز وجل بصفات كماله، يقعون ربما في فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال في آخر الزمان يدعي ماذا؟ الربوبية، يقول للناس بأنه رب، ومع ذلك يجد بعض الناس نعم ممن يصدقه في هذه الربوبية ويؤمن به ويعتقد أنه رب يمشي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بأن ربكم ليس عرفوا هذه وحفظوا هذه العقيدة نعم. فإنه إذا ربما جاءكم مسيح الدجال وخرج فيكم وجدتموه أعور، عرفتم بأن هذا لا يصلح ولا يصح أن يكون هو الرب، الرب ليس بأعور. وقال أيضا إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، هذا يطلع ظل في الدنيا مكانت منها. هذا الأمر أن يعتقدوا عقيدة واجزموا به ووطنوا عليه أنفسكم. فإذا يعني شخص دعا الربوبية فلتردوا دعواه بمثل هذه العقيدة. وقال أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان هذا لفظ مستعمل لتنزيه الله، علم علم على التنزيه، وهو من اسماء المصادر، ودائما هكذا تجدونه مفتوحا ودائما منصوب على المصدرية يعني المفعول المطلق بفعل محذوف. سبحان ربك أي تنزه تبارك وتعالى، سبحان ربك رب العزة. سبحان قلنا علم على لأن الأعلام قد تكون أعلام أشخاص وقد تكون كذلك أعلام معاني، معاني كبرة على المرور وفجار على الفجور، وسبحان على التنزيه، وهي من أسماء المصادر ومن أعلامها يستعمل لتنزيه الله عز وجل. وكثير مما تجده في القرآن الكريم يعني مذكور في ضمن إبطال عقائد المشركين الذين يعني وصف الله عز وجل بما لا يليق به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي يصفه به أداء رسول، أي يصفه به أداء رسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به أداء رسول من أن له سبحانه وتعالى البنات وأنه فقير وأنه يده مغلولة وإلى آخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم وتستعمل على كل حال التعجب في بعض المواطن نعم. ولكن أكثر ما تستعملها هنا نعم. سبحان الذي تجزيه الله عز وجل. فإذا الإنسان دعا الله عز وجل البنات والبنين وأنه معه إله آخر وأنه ثالث ثلاثة فنقول سبحان الله. والله عز وجل في حق عيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال عز وجل يجمع الله الرسل في لا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. نعم إذن ونحوها تقريبا هذا هو مواطن كثير ما تستخدم يعني تجدونها مستعملين في مثل هذه المواطن يرد الدعاوى وبطلان ما تمسك به المشركون مما لا يليق بالله عز وجل وصفه به من صفات النقص. يستعملها كذلك في مواطن قلنا ماذا التعجب. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال في الحديث قال فخلصت قال مالك قال كنت جنبا فكرهت أن أجلسك وأنا أغلق قال سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. هذا استعمال آخر هو أنها يتعجب بها. إذن سبحانه هناك كذلك مستعملة لكنها في استعمال مثلا تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا يلتفت إلى استعمال لها هنا في الدعاء عندما يدعو الناس يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال سلامة ما قالوا. أو السلام على المرسلين سلامة ما قالوا من العيب والنقص. شوف. واصل. ما معنى رب العزة؟ رب العزة هو الله عز وجل العزيز. ماذا؟ ما رب العزة في وصف. وصف لله عز وجل. العزة يعني وصف مشتق من العزيز. وهو العزيز سبحانه وتعالى. قل فلله العزة قل رسول. قولنا رب العزة. العزة القوة. فهنا يقول قولنا رب الرحمة. لا الله عز وجل قال. نحن هنا يعني نقول أننا صفة الله هو اسمه توقيفية. إذا وصفته تبارك وتعالى رب العزة فلا بأس. أنت صفه ما لم يثبت لا. ولو نقول هناك قياس نعم واصل. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم إذن سبحان الله عما يصفون أي عما يصفه به أداء الرسل. ما اتخذ الله من ولد ردنا عليهم أي أولئك الذين زعموا بأن له تبارك وتعالى عام الأولاد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أي عما يصفون بأداء الرسل من هذه الأوصاف التي لا تليق به تبارك وتعالى. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا. نعم هذا في الحق إنما ذكر ابن القيم كأنه يعني فائدة مستقلة ليست في ضمن هذه التي ذكرت هنا العهد. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال نفر. يعني ليس كمال مطلق معناها تدل من في احد جهتيها على الكمال وفي جهه اخرى على النقص فلا يجوز استعمالها في حق الله عز وجل هكذا مطلقه لما توهمه من احتمال نقص. لا فلا تثبت له، فلا تثبت له إثبات مطلقا ولا تنفع النفي مطلقا، بل لا بد من التفصيل. نعم. قال فتجوز، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. إذن الماكر مثلا، الماكر هكذا لو قلنا أن من أسماء الله تبارك وتعالى الماكر هكذا بهذا الإطلاق، وهي في الحقيقة المكر، قد يكون الإنسان ممكن يمكر بشخص بريء، فيكون لا يجوز الإنسان يمكر به، ولكن قد يمكر في مقابل مكر وقع به، فيكون هنا إنما هو شخص رد العدوان ورد عن نفسه الظلم. فهناك ذلك تكون صفة ربما كمال في من اتصف بها. فنحن لا يجوز لنا ما دامت هذه الكلمة كلمة ماكر تحتمل المعنيين في حق الله وفي حق غيره سبحانه وتعالى، فلا يجوز إطلاقها على الله عز وجل لما يشوبها من معنى النقص، فلا تطلق عليه إلا من جهة التي تكون ماذا كمالا. قال الله ويمكرون، ويمكر الله، ويمكرون، ويمكر الله، أي يمكر بهم سبحانه وتعالى، يمكر بهم مقابل ماذا مكرهم، هذا فيه دلالة على قدرته تبارك وتعالى، فيه دلالة على أنه تبارك وتعالى قادر على المكر بمن مكر به. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله ولا يجد كذلك نفسه نقول من اسم الله، من اسماء الله تبارك وتعالى ماذا الكائد مثلا، لا فنصفه تبارك وتعالى بالكيد لا يجوز، ما قلنا في يمكرون كذلك نقول في الكيد. نعم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. قال وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والخداع على كل حال بمعنى المكر، وفي المكر في زيادة. قال وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. إذن لا تحتمل بأي حال من الأحوال كما تقدمها. نعم من الصفة تحتمل مثلا من وجه النقص ومن جهة أخرى الكمل، لا تحتمل الكمل بأي جهة من الجهات، فهي نقص مطلقة، ولذلك الله عز وجل لم يقابلهم نعم بصفة يصف بها نفسه كما فعل في قوله تبارك ويمكرون ويمكر الله إنما يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نعم الله يستهزئ بهم يخادع الله وخادعهم هكذا، لا قال الله عز وجل نعم ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله فأمكن منه ولم يأتي في محل آخر، خيانة هكذا هذا هو معناها، لا تحتمل بأي حال الأحوال إلا أن تكون نعم ماذا صفة ذم مطلقة. نعم. قال وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. نعم. القاعدة الثانية إن شاء الله نتركها إلى الحصة القادمة.